أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمور، نحمده جل وعلا على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، هبط عليه جبريل عليه السلام يوما من الأيام وقال له: يا نبي الله، يا نبي الله، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فنشهد أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن على موعد لإكمال ما بدأناه في الأسبوع الماضي من قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات، فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت، فغشيته كرباته وغمرته عليزاته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها، الضاربة وجهها، والباكية شجوها، والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت: ويلكم، مما الفزع وفيما الجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقا، ولا قربت له أجلا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استؤمرت، وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. أيها المؤمنون، لقد عرفنا كيف أن ملك الموت سلام الله عليه يقف على كل باب كل يوم خمس مرات، فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم الموت. وعرفنا أيضا كيف يكون حال هذا الإنسان وهو يعاني من سكرات الموت ومن شدته، وبعد الموت، بعد أن يلفظ الإنسان أنفاسه الأخيرة، يأتي المغسل ويأتي المكفن ويأتي كذلك المشيع، فتغسل الجثة وتدرج في أكفانها. ويصور لنا هذه المعاني العظيمة الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه يصورها لنا وهو يقول: وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال: يا قوم نبغي غاسلا حذقا برا أديبا عارفا فطني، فجاءني منهم فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فيا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. فتفكر وتأمل أيها الإنسان كيف سيكون حالك وأنت على المغتسل تغسل، كيف سيكون حالك وأنت تكفن، كيف سيكون حالك وأنت محمول على أيدي المشيعين، محمول على أيدي الرجال، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. هل تأملت أيها الإنسان كيف سيكون حالك وأنت أمام الإمام على نعشك، والمسلمون خلفه يصلي عليك صلاة الجنازة، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ سورة الفاتحة، ويكبر التكبيرة الثانية ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويكبر التكبيرة الثالثة ويقرأ سورة الفلق، ويكبر التكبيرة الرابعة، ويصلي على الحبيب المصطفى وعلى آله، ثم يدعو لك بالرحمة والمغفرة، ويكبر التكبيرة الخامسة، ويسلم عن يمينه وعن شماله، ثم يمد يديه إلى المولى جل وعلا ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يقرؤون الفاتحة هدية تصل إلى روحك، ثم يحملون النعش، ذلك النعش الذي أنت عليه، ويهللون ويكبرون، يهللون بلا إله إلا الله حتى يصلوا بك إلى مؤخر القبر، ثم يأخذون بك، يأخذون برفق، ويأخذون بلين، ويضعونك في لحدك بكل هدوء، ثم يؤتى بالتراب الناعم ليوضع تحت رأسك، وليوضع أيضا خلف ظهرك، ثم يؤتى بالحجارة فتوضع، ويؤتى باللبن فيوضع، ثم يأتي المشيعون ليستأجروا، يستأجروا بأن يأخذ كل واحد منهم ثلاث حفيات من التراب يحثوها على قبرك، يقول مع الأولى: منها خلقناكم، ويقول مع الثانية: وفيها نعيدكم، ويقول مع الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم يهال على قبرك التراب، ويربع ذلك القبر، ويرش عليه الماء، ويعود المشيعون ليعزوا أهل تفيك، يعزوا أهل تفيك، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وأكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفصف اللبن من فوقي فأرقني، وقال هلوا عليه التر وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهذا أيها المؤمنون، هذا هو حال الميت. أما حال أهله وذووه فحالهم كما أخبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فمن أهل بيته الناشرة شعرها، والضاربة وجهها، والباكية شجوها، والصارخة بويلها. هذا هو حال أهل الميت. انظروا إلى ما يلقونه من الشدة ومن العناء ومن الحسرة، كيف أنهم ينتفون شعورهم ويخمشون وجوههم ويرفعون أصواتهم بالعويل وبالبكاء وبالصراخ. ولكن مع هذا فما مات مات، وما فات فات، ولا رجعة بعد الموت إلا في الآخرة. وأقول لكم أيها المؤمنون، لا ينبغي لنا أبدا أن نقابل أوامر المولى جل جلاله بهذه الكيفية، بل يجب علينا أن نقابل ذلك بالرضا، بالتسليم، بالصبر، بالحمد والشكر للمولى جل جلاله، بالاستعداد للقائه جل وعلا. أما خمس الوجوه، نتف الشعور، الصراخ، العويل، الدعاء بالويل والثبور، كسر الأمتعة، شق الثياب ونحو هذه الأشياء، فهذا كله محرم، إنه محرم في دين الإسلام الحنيف. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. والنعي هو التفجح، هو الصياح والصراخ بموت الميت، الصياح في الطرقات وفي الأسواق وفي البيوت وفي الأماكن المختلفة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة، ما هذان الصوتان يا رسول الله؟ قال: صوت رنة عند مصيبة، وشق جيب، وخمش وجه، ورنة شيطان، وصوت عند نعمة، ولهو ولعب، ومزامير شيطان. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ليس منا من حلق ولا سلك ولا خرق ولا دعا بالويل والثبور. قال الإمام علي سلام الله عليه: قال: الحلق حلق الشعر، والسلق هو الصياح، والخرق هو خرق الجيب. فإذا فعلت هذه الأشياء من أجل أن فلانا انتقل إلى رحمة المولى جل وعلا، فهذا معارض لقضاء المولى جل وعلا وقدره. فهذه أعمال محرمة، ويجب علينا أن نبتعد عنها. أما بالنسبة للبكاء، مجرد البكاء هذا أمر لا بأس به، إنه جائز ولا حرج فيه. فهذا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ها هو يدخل ذات يوم على ولده إبراهيم سلام الله عليه، يدخل عليه وهو يجود بنفسه، دخل عليه وهو يعاني من سكرات الموت، فجعلت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله جعلت تذرفان بالدموع. أخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ يبكي لفقد ولده، وكيف لا يبكي؟ كيف لا يبكي وهو الذي ملأ مولانا جل جلاله قلبه رحمة، كيف لا يبكي وهو يرى فلذة كبده يفارق الحياة أمام عينيه؟ شاهد عبد الرحمن بن عوف، شاهد الدموع تنهمر من عيني الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أتبكي يا رسول الله؟ أتبكي وأنت أنت؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن عوف، يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالعيون تجمع، لا شك أنها تجمع، والقلوب لا شك أنها تحزن عندما يشاهد الإنسان أباه أو أمه أو أخاه أو ابنته أو صديقه وهو يعاني من سكرات الموت. لا بد وأن تجمع العيون، ولا بد أيضا أن تحزن القلوب. أيها المؤمنون، بعد أن يشاهد ملك الموت عليه السلام ما يصنعه أهل الميت، يقول: ويلكم، ويلكم، مما الفزع وفيما الجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقا، ولا قربت له أجلا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه حتى استعمر. فهذا الملك الكريم إنه يستنكر من عمل هذا الإنسان الذي يفزع، والذي يجزع منه، من ملك الموت يفزع ويجزع منه وهو لم يذهب الرزق ولم يقرب الأجل، وإنما هو منفذ لأوامر المولى جل جلاله. ولكن مهما كان الفزع ومهما كان الجزع، فملك الموت عليه السلام سوف يتردد علينا واحدا واحدا حتى يقضي علينا واحدا بعد واحد، فليس لنا من الموت مفر ولا محير. وإن لي فيكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. أيها المؤمنون، جاء في الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذات يوم دخل على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه يفارق الدنيا، فقال، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا ملك الموت، أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال: أبشر يا رسول الله، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا رسول الله أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله، فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع؟ فوالله ما تعجلناه قبل أجله، وما كان لنا في قبضه من ذنب، فإن تحتسبوه وتصبروا تؤجروا، وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا، واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة، فالحذر الحذر، وإنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات، ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها. أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول: فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم. فهذا قسم، قسم من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، لو أنهم يرون مكان هذا الملك الكريم ويشاهدون حاله التي هو عليها من عظم خلقه وهول منظره وعجيب تركيبه ثم سمعوا كلامه لا ذهلوا عن الميت من أي شيء من شدة الفزع، ولا بكوا على أنفسهم من أي شيء من شدة الجزع، ولا شغلهم هذا عن البكاء والعويل والصراخ على الأموات وعلى الأهل وعلى الأولاد، حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. فلو أن الروح تكلمت لقالت ولصاحت: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال من حله وغير حله، ثم خلفته لغيري بالمهنأة له والتبعة عليه، فاحذروا مثل ما حل بي، توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول: زوروا القبور فإنها تذكر بالموت. وفي الأثر عن الإمام علي عليه السلام أنه دخل يوما مقابر المدينة ونادى، قال: يا أهل القبور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تخبرون بأخباركم أم نخبركم؟ ثم قال عليه السلام: أما أزواجكم فقد تزوجت، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة اليتامى، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما البناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكم. فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم قال عليه السلام: أما والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا، تخرقت الأكفان وانتثرت الشعور وتقطعت الجلود وسالت الأحداث على الخدود وسالت المناخير بالقيح والصديد. ما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه، ونحن مرتهنون بأعمالنا، واعلموا أن خير الزاد التقوى. هكذا يعلمنا عليه السلام، يعلمنا كيف نستشعر هذه المعاني العظيمة، وكيف نبتعد عن الغفلة التي نعيشها والتي نحن فيها، الغفلة التي عليها كثير من الناس. وإني لأتعجب أيها المؤمنون من كثير من الناس حال دفن الميت. الميت يدفن، يوضع في حفرته ويوضع في لحده، في ذلك اللحد الذي سيبقى فيه إلى يوم البعث والنشور. وترى كثيرا من الناس تراهم في غفلة لاهون، في غفلة، وكأنهم سوف يخلدون في هذه الدنيا. الناس يسوقون إنسانا إلى حفرته، وذلك الغافل